طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، هناك تنبيه يتعلق بالدرس الماضي في حول كلام ابن حزم وأنه لا يرى أن مرسل الصحابي حجة، لا أنه يرى أن الصحابة ليس عدولا، ولكن يقول يخشى أن يكون هذا الراوي الذي سقط من المنافقين، فإذا كان جرى في التعبير أنه يرى أن الصحابة ليسوا عدولا فوجب التنبيه على هذا. ابن حزم يرى يعتقد عدالة الصحابة، لكنه لا يحتج بمرسل الصحابي، يقول يخشى أن يكون هذا الذي سقط ليس صحابيا وإنما منافق. هذا هو التعبير الصحيح، هذا هو التعبير الصحيح، فوجب التنبه والتنبيه لهذا، ويكون تعبيري أنا خطأ في الدرس الماضي. نبهني على هذا بعض إخواننا جزاه الله خيرا، وأطلعني على كلام الشيخ مقبل في هذا الأمر. إذن يكون الكلام الصواب في النقل عن ابن حزم أنه لا يحتج بمرسل الصحابي، لا أنه يرى أن الصحابة ليس عدولا، لا يعتقد أنهم عدول، لكنه يخشى أن يكون الساقط من الإسناد ليس صحابيا وإنما منافق، وقد وجد المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا القول ليس بصواب من الحافظ من ابن حزم، الصواب خلاف ما يرى، وأن مرسل الصحابي يعتبر حجة. فجزى الله خيرا الأخ الذي نبهنا على هذا، والله المستعان. فيراجع التعبير الذي ذكرته في الدرس ويصوب على النحو الذي سمعته. طيب، وسننبه إن شاء الله في الدرس القادم على هذا أيضا، نجلا لا نعزو إلى ابن حزم ما لم يقله رحمه الله. نعم، أيوة، هو كان التعبير يعني خطأ. فالحمد لله الذي يعني نبهنا إلى هذا، وأعيد جزا الله خيرا الأخ الذي نبهنا على هذا، والله المستعان. فإذا هذا إن شاء الله يصوب ويضبط أيضا، وتكون العبارة التي ذكرت خطأ، وإن كنت أنا المعنى الذي كنت أركز عليه أنه قد وجد من الصحابة أو وجد في زمن الصحابة منافقون، فابن حزم هذا الذي كان يخافه، لكن التعبير الذي ذكر أنه لا يعتقد أن الصحابة كلهم عدول هذا تعبير غلط خطأ. هو يعتقد عدالة الصحابة، بل هو ربما يعتبر من أشد الناس تعظيما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية، فالرجل منفر عن القياس وعن الرأي وعن الاستحسان. لكن كما سمعت العبارة الصحيحة أن يقال أن مرسل الصحابي عند ابن حزم لا يحتج به، مراسيل الصحابة ليست حجة، لا أن الصحابة ليسوا عدولا، لا يعتقد أنهم عدول، لكن يخشى أن يكون هذا الساقط من الإسناد منافقا، وقد وجد المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي قاله ليس بصواب، والحق أن مراسيل الصحابة تعتبر حجة، والله حافظ دينه، الله عز وجل حافظ دينه. يرد بما سمعت، الله عز وجل حافظ دينه، فلا يمكن أن يتسرب حديث تعمل به الأمة ولا ينتبه له علماء الحديث. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة والأحاديث النبوية حفظت بأن قيض الله لها علماء الحديث، فما حصل فيها من وهم أو خطأ أو إدخال أو افتراء أو كذب فهل ينفق هذا على الأمة جميعا؟ الجواب لا ينفق أبدا. عرفت؟ فيقال إن الصحابة عدول، ولو وجد في زمنهم من المنافقين فإنهم لا يمكنوا بأن يعزوا إلى الشريعة ما ليس منها، فإن الله قد حفظ دينه بمحدثي هذه الأمة. هذا الجواب مقنع لك؟ جواب مقنع ولا؟ طيب إن شاء الله.